عيني عيني لا تنامي طه خير الأنام عيني عيني لا تنامي طه خير الأنام بيقابت أيامي له مني سلامي بيقابت أيامي له مني سلامي وهكذا في قلبي طاب عاشقنا يا شباب لأحلى وأجمل إنسان لدينا علي قلبي طاب عاشقنا يا شباب لا أحلى وأجمل إنسان هادينا علي الجناب ذكرى المولد قدر عالي عن كل المسلمين ولد فيها طه الغالي خاتم النبيين بمكة يوم الاثنين ولد طه الرسول فهو سيد الكونين كم نوار الأقول ذكرى المولد قدر عالي عن كل المسلمين ولد فيها طه الغالي ذكرى المولد قدرة عالي عن كل المسلمين ولد فيها طه الغالي خاتم النبيين بالشروات والياسمين فرحب بالهادي الأمين بالشروات والياسمين فرحب بالهادي الأمين ذكرى مولد الرسول ذكرى مولد الرسول للحبيب عم يحدث له للحبيب بالشروات والياسمين فرحب بالهادي الأمين بالشروات والياسمين فرحب بالهادي الأمين ربيع الأول جانا بالمولد يا هنانا ربيع الأول جانا بالمولد يا هنانا وتزينت دنيانا دنيانا دنيانا بسيد المرسلين بالشروات والياسمين فرحب بالهادي الأمين بالشروات والياسمين فرحب بالهادي الأمين ذكرى مولد الرسول ذكرى مولد الرسول للحبيب عم يحدث له للحبيب ربي انفعنا يا جبار بالهادي طه المختار رب انفعنا يا جبار بالهادي طه المختار جنبنا رب الأخطار الأخطار الأخطار بالهادي والنبيين بالشروات والياسمين فرحب بالهادي الأمين بالشروات والياسمين